إلى نعم وكلمات جميلة في هذا التوشيح الديني للمقر الجزائري، جعلنا وإياكم في رياض الجنة إن شاء الله. تفضل رياض. بقعة من بقاع الأرض طاهرة زكت جبالا وصحراء بنى الخليل عليها البيت، بنى الخليل عليها البيت، هاتفة فيه فأنجبت خير خلق الله إنسانا وقد نشأ تبدعه الصحراء كسته من نورها الصافي في نظارتها فجاء أصفى من الأضواء واختاره الله واختاره الله للدنيا ليملأها خيرا وعدلا وعرفانا لولا أن حامله أقوى البرية تثبيتا وإيمانا دعا قومه بالحسنى فممتثلوا وزادهم هاتف التوحيد كفرانا والناس إن دعاهم للخير ينصرون ويستجيبون عند الشر سرعانا فأوسعوه أذى مرا وسخرية وهو يدعو لهم سرا وإعلانا وعذبوا صحبه الأبرار فاحتملوا هذا العذاب الذي ذاقوه ألوانا في ظل راية ازدهرت حياتنا في ظل رايته الخفاقة ازدهرت حياتنا وستسمو إن شاء يا سادة الحفل للإسلام قاعدة يا سادة الحفل للإسلام قاعدة إذا رأينا حقوق الله شتان شتان شتان ما بين تشريع السماء لنا وبين تشريع أهل الأرض شتان روضوا على منهج القرآن أنفسكم يمدد لكم ربكم.